ونأى ما أتي بشيوخي، نأتي بحكم كلنا نرضاه. قال وما هو؟ قال كتاب الله وسنة رسوله. إن أردنا المزيد فمن أعمال الصحابة وأفعالهم رضي الله عنه. قال أنصفت وما قلت إلا حق، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة، والله قد أنصفت. قلت وهل أريد للإنصاف؟ ما استطعت لذلك سبيلا؟ قلت لكني أريد يا شيخ منك موثق، وأنا أعطيك موثق، إذا عرضنا أعمال شيخك على كتاب الله وسنة رسوله إن كان الحق معه فأنا أعاهدك بالله أني سأتبعك فيما تقول، وأنهج الحق الذي ظهر لي بدليل من كتاب الله وسنة رسوله، وأن تعطيني موثق عهد من الله وموثق ويمين على أنه إذا حصل الحق معي لا مع شيخك أنك تتبع الحق فيما أقول لك. فحلفت بالله العظيم أمام جمهور من الناس يقربون 150 تقريبا من جماعتنا والذين معه، حلفت وحلف على أننا راضين بكتاب الله وسنة رسوله حكما في هذا الموضوع الذي صدره عن شيخه. قلت انتهينا يا شيخ، أقوله لأن له، أسألك بالله عمل شيخك هذا حيث يتراءى له الرسول صلى الله عليه وسلم كما تزعم، وتظهر له الكعبة كما تزعم، أسألك بالله هل في كتاب الله آية 6000 آية و200 ولها زيادة، هل في آية تدل على هذا العمل؟ قال والله ما أذكر. طيب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، هل فيه من أكرم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد الرسول أو دل عليه قول الرسول أن أحد يكرم بهذه الكرامات من هذه الأمة؟ قال والله ما أذكر. قال طيب شيخك هذا وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أيهما أفضل، هؤلاء الأربعة أم شيخك؟ قال لا والله هؤلاء الأربعة أفضل من شيخ. قلت هل حصل لهم حين يحتاجون للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته، هل حصل لأحد منهم يظهر الرسول يقول افعل لا تفعل قل هل في؟ قال والله ما أذكر. قلت الأئمة الأربعة المجمع على جلالتهم يبحثون مسائل علمية وتشكل عليهم المسائل أحيانا، وقد يروي منهم الواحد رواية ثم يرجع عنها ثم يروي الثاني ويرجع عنها، كل ما بين الدليل ذهب للدليل، هل منهم واحد إذا حزبه الأمر وأشكلت عليه الأدلة وتناطحت وحصل جاه الرسول قال هذا هو الحق وهذا خلاف الحق، هل منهم واحد؟ قال لا والله. قلت ما هم الفضل الأربعة؟ الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله، هل فيهم لا أشكلت عليهم المسائل الفقهية؟ بدل ما أنه يذهب يدور في الكتب يضرب على صدره ويطلع الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وافعل لا تفعل، ليش يتكلفون الكتب هذه والروايات؟ قال والله صحيح والله صحيح. قلت أنا أريد أن تستيقظ أنك مغتر وأن تريد الحق فيما يظهر لي، ولكن هناك من أبعدك عنه. قال طيب أنا عندي سؤال يقوله لي، ألا عرفت كلامك ملان؟ سؤال. قلت وما هو؟ قال أسألك بالله، أسألك بالله هل أنتم وهابية؟ هذا الشاهد، هل أنتم وهابية؟ فقلت له اسمع يا أخ، أما وهابية على ما تعرف أنت، وأن الوهابية طريقة من الطرق، فلا والله حاشا وكلا ومعاذ الله. أما الوهابية كشيخ علم تعلم عليه وتفقه فنعم، لكن ليس الطريقة، انتبه. قال أنا ما أقول لكنكم وهابية، فقلت وهابية على مفهومي أنا لا على مفهومك أنت، انتبه لا تمزج الحق بالباطل. الوهابية شيوخ لنا في العلم نتعلم ونتفقه، على الشيخ محمد الوهاب وعلى كتبه وعلى تلاميذته وأبنائه من ناحية العلم لا من ناحية الطريقة. سكت قليلا قال سؤال بالله ثاني أسألك بالله، هل يؤمن بالله، هل يؤمن محمد الوهاب بهذه الآية؟ قلت وأي آية هي؟ قال قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كان الرجل الأخ اللي تحدث بالحديث من بعد صلاة الفجر جالس، فقال يا شيخ فلان، قلت نعم، قال لعلك تجعل هذا الجواب عندي، قلت استعن بالله، فقام واقفا وقال سأل الشيخ فلان هل يؤمن محمد الوهاب بهذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم، وأنا أقول والله وبالله وتالله إن الشيخ محمد الوهاب بنى دعوته على هذه الآية. فقلت صدق الأخ صدق الأخ. ما الذي حصل يا أخوان؟ ما تتصورون الواقع الذي حصل؟ ما تتصورون؟ يعني عجوبة لو أن غيري حدثني قلت فيه مبالغة، لكن والله يا إخوان هذا الحاصل وكأنها الساعة تلك، لأن الموقف حقيقة شدنا جدا جدا. ما الذي حصل؟ من حينه قال اللهم لعن شيخي فلان ابن فلان، عنه شيخ الطريقة حقه. قلت لا يا أخي لا تلعن، ما تدري وش ختم له فيه؟ قال لا، مات على شر، هو الذي دعانا لبغض محمد بن الوهاب، وهو الذي كان يلعنه ويسبه. ولن اتضح لي من كلامكم ومن أفعالكم أنكم بعيدون كل البعد عما يقول، لكن قبحه الله وأخزاه. قلت لا يا أخي، انتقل إلى ربه ودعه إلى ربه لعله تاب وأناب، لا ندري عنه، دخلنا نشتغل بأنفسنا. قال أنا عرفت أنكم ما تبغضون الرسول ولا تبغضون الأولياء من خلال كلامكم، إذا جاء ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صليتم عليه. إلى هذا الحد يا أخوان مصورين لهم أن الوهابية يبغضون الرسول، وإذا جاء ذكر الأولياء دعوتم لهم وترضيتم عنهم، فما هذا حال المبغض؟ قلت وأزيدك يا شيخ فلان زيادة، ما حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ قال سنة. قلت لكن الشيخ محمد الوهاب يرى أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، ركن. قال هذه بعد أعجب وأكبر، هدف الله جل وعلا، وقام ينادي أصحابه على أننا ترنا خاطئين وترنا معتدين وظالمين فيما مضى، ودلينه على بعض الكتب، ولازلنا كل ما ذكرناه أو ذكرنا أحد به ندعو له بالتوفيق والهداية والمغفرة والرحمة إن كان حيا أو ميتا. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم وجميع المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين وهاب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به جبت، وإذا سلحمت به رحمت، وإذا سفرجت به فرجت، أن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تحرمنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذررينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق،